محبتك هي هي وعهدك هو هو محبتك هي هي وعهدك هو هو يلي صورتك بين عيني قدير قلبي حتى ينسى لجفاني لطول غيبتك عليا وانا نعاذك زيد نوعدك طول حياتي ليك وانت ليا لجباني لطول غيبتك عليا وانا نعاذك زيد نوعدك طول حياتي ليك وانت ليا سنين وشهور ايام هو وكان يا شرم يلي صورتك بي.